ملخص كتاب حسن الظن بالله من أخضر.com لمؤلفه الدكتور إياد قنيبي. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فمن ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته، ومن عامل الله باليقين أدهشه الله من عطائه بما يفوق خياله. فالله جل جلاله يعامل عباده على حسب ظنونهم به، ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوقه. يأخذنا هذا الكتاب في رحلة نتعلم فيها معنى حسن الظن بالله، وكيف نحول المحنة إلى منحة، وكيف نستمتع بنعمة البلاء، وكيف نستبشر بكل الأمور، وكيف نعلق قلوبنا بالله سبحانه ونطهرها من العتب على الأقدار، ونعرف الأسس التي يقام عليها حسن الظن بالله، ومنها تأمل أسماء الله تعالى وصفاته، وتأمل نعم الله، والتعلق بالدار الآخرة. أولاً، عن الأقدار. أقدارنا هي أشبه بالهدايا الثمينة القيمة، لكن بعضها يأتي في غلاف منحة جميل مبهج، وبعضها يأتي في غلاف منحة لا يسر. لكننا إذا فهمنا أن أمرنا كله خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تخلصنا من خوفنا من المجهول، واتخذنا دون تردد قرارا بالرضا عن ربنا وعن أقدارنا كيفما كانت. وإذا علمنا أن الله يريد بنا خيرا لكان ذلك أجمل شعور نعيش به، وقد لا نستقينه إلا من خلال البلاء. وليس المقياس هو النعم الدنيوية، بل المقياس هو الإيمان. فالله لا يؤتي الإيمان إلا لمن أحب. فمن وجد في نفسه السكينة والرضا حين ينزل به البلاء، أو وجد روحه حرة مع أن جسده مقيد بالمرض أو خلف القضبان، ووجد أن البلاء يقربه إلى ربه ويزيده إيمانا، علم أن الله يريد به خيرا. وأما من تسخط على الأقدار وانشغل بالقلق والأحزان، فعليه أن يسارع بالتوبة، فإذا وفقه الله إليها علم أنه أراد به خيرا. ينبغي لنا أن ننظر إلى البلاء نظرة إيجابية، لا على أنه عقوبة محضة. فالله يتودد إلينا بالبلاء، فإذا تعرضنا للبلاء عرفنا أن الله يريد أن يطهرنا، فنرجوه أن يفرج عنا، لكننا نحسن الظن به ونزداد حبا له مهما طال البلاء. هو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، ويبتلينا لنراجع أنفسنا، فنستحي، فنعود وننتبه بعد غفلتنا، ونتودد لله رب العالمين، ونتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وألا يكون آخر همنا إذا نزل البلاء هل يدفع عنا أم يستمر، وألا تلهينا النعم عن المنعم، بل نفكر فيما يحبه الله وفي أن نسترضيه. فرضا الله غاية في ذاته، وكفى بها عقوبة مرعبة ألا يحبنا. وإذا تأملنا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اطمأنت قلوبنا، فأقدارنا كتبها الله بحكمته وعدله ورحمته وكرمه ولطفه، وكتبها لصالحنا وخيرنا، هو مولانا، والمولى لا يرضى لوليه الذل، كما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من واليت. فإذا آمنا بكل ذلك كان حقا علينا أن نتوكل على الله ونفوض له تدبير أمورنا مطمئنين موقنين. وحين يدفعنا البلاء إلى التفكر في هذه المعاني فإننا نربح كل شيء ولا نخسر شيئا. ثانيا، عن حكمة الله ووده. طريقنا في بناء حسن الظن بالله يبدأ بتأملنا وتدبرنا في أسماء الله وصفاته، فعلينا أن نثق بحكمة الله في ابتلائه لنا، فهو الحكيم، وأن نوقن بحكمته في اختيار مدة البلاء، ونتفكر في ذلك، ونستذكر حال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحال المسلمين في صدر الإسلام، وابتلاءات الأنبياء، ونتفكر في ابتلاءاتنا ومن حولنا، فتفتح لنا كنوز عظيمة. ومن حكمته سبحانه أنه يمنح أصحاب الابتلاءات الصعبة مذاقات لا توصف من السكينة والرضا، ولا يبتليهم بما يفوق طاقاتهم، ونحن لا ندرك إلا قليلا من حكمة الله إلى أن قلوبنا تطمئن. والله تعالى ودود وشكور، يرضى عن عبده ويكرمه بأعمال بسيطة جدا ربما لا يلقي لها بالا، شرط أن تكون خالصة لوجهه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قد أريت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، ويضاعف الله الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله يبتلينا ويثيبنا على صبرنا الذي وفقنا إليه، فالصبر لا ينبع من نفوسنا الضعيفة وإنما ينزل من عند الله. لذا على المرء أن يتبرأ من حوله وقوته ويصلح علاقته بالله ليكون في معيته، ويطلب العون من المعين، فلا بلاء أكبر من إعانته، وكل مشقة تهون ابتغاء مرضاته. ولا ينبغي أن يكون حبنا لله تعالى مشروطا بدوام النعم والمصالح الدنيوية، فالشخص الحب شرطي كما يسميه المؤلف يفعل من المحرمات ما يظن أنه لا يحرمه من المصالح الدنيوية، ومن الطاعات ما يظن أنه يأتيه بما يريد، ولسان حاله: أني أديت ما علي، فأين ما توقعته من الله؟ وربما في كل منا نفسية الحب الشرطي ذاك بدرجات متفاوتة، فنبحث في أنفسنا ونحاول إصلاحها ببناء حب الله على أسس سليمة لا تزول بالمتغيرات، وهي كثيرة. منها استحقاق الله تعالى للعبادة لذاته العظيمة، والتفكر في أسمائه وصفاته، وذاك هو الأساس الأعظم. وكذلك تعلق القلب بالآخرة ونعيم الجنة، والعرفان بنعمة الهداية، واستحضار أن نعم الله لا تعد ولا تحصى في كل محطات حياتنا. ثالثاً، عن رحمة الله وكرمه. حين نمر بظروف صعبة نتذكر قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم. فنتذكر أننا أخطأنا كثيرا في حق الله ونندم، والندم ينبغي أن يدفعنا إلى التوبة الجادة، لا أن يدفعنا إلى الاكتئاب وجلد الذات، فتلك مكيدة من الشيطان، ولا ملجأ من الله إلا إليه، والله يستر على عباده، فالندم مرحلة لا ينبغي أن نتجمد عندها، بل إحساس مؤقت ننتقل منه فوراً إلى إصلاح أخطائنا بإيجابية، ونحن نحسن الظن بالله أنه سيعيننا ويقبل توبتنا، فهو العفو التواب الغفور الرحيم. حين نبتلى نذكر أنفسنا أن الله هو الرحمن الرحيم، وأن الفرح الحقيقي لا يأتي إلا برحمة الله، ولكي ننالها علينا أن نمتثل لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. فنعود أنفسنا على الإحسان وبذل الخير دائما، ونذكر أنفسنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومهما اشتد البلاء فإن فيه ألوانا من لطف الله نتأملها، ونعمق فهمنا لأسماء الله تعالى، لنبني حبنا له سبحانه على أسس سليمة ثابتة. في وقت البلاء والشدة علينا أن نسلم أمرنا إلى الله الذي نؤمن ونستعين به، وأن نفوض أمرنا إليه، وأن لا يسمح أحدنا لنفسه أن يشعر بالخوف أو القلق أو الوحشة، لأننا بذلك نناقض أنفسنا. وليس لتناقضنا ذاك إلا تفسير من ثلاثة: إما أن ادعاءنا التسليم والتوكيل هو ادعاء باطل مع أننا نكرره في اليوم عشرات المرات، وإما أننا توكلنا على الله فخذلنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. وأما التفسير الثالث فكأن الشاكي يقول إن الله لم يكفه، وإنه ينسب الضعف إلى ربه، تعالى الله عن ذلك، هو القاهر فوق عباده، وهو على كل شيء قدير، إنه السميع البصير مجيب الدعاء، وهو الرحمن الرحيم الودود القريب، لا يشغله سائل عن سائل، ولا يضيع أحد عنده في الزحام. فأنى لنا أن نشعر بالوحشة أو القلق أو الضياع وهو ربنا سبحانه. رابعاً، عن نعم الله. تأمل نعم الله التي لا تعد ولا تحصى هو من الأسس التي نبني عليها حسن ظننا بالله، ونحول به البلاء إلى سبب لزيادة حبنا له سبحانه. فحين يزدي لنا شخص معروفا طيبا تنمو في داخلنا مشاعر من المحبة والوفاء، والله تعالى يغمرنا بإحسانه إذ هدانا للإسلام واكتنفنا بعطاياه في كل أمور حياتنا، وهو أحق بأن نخلص له ما حيينا، وأن نمتن له معترفين بجميل نعمه، وأن لا نسمح لبلاء دنيوي أن يزعزع ثقتنا به ومحبتنا له جل وعلا. وعلينا أن نعلم أنه ليست لنا عند الله في هذه الدنيا حقوق، وإنما أوجب الله على نفسه لعباده المؤمنين الجنة فضلا منه وكرما. ومصيبة كثيرين أنهم يرون أن لهم حقوقا واجبة في المال والصحة والأمن وغيرها، فإن ابتلوا بفقد شيء منها حاك في صدورهم وسخطوا. والأصل في الدنيا أنها دار ابتلاءات، نرى المسرات فيها مصبرات، ونصبر فلا نسمح للبلاءات أن تكون معكرات. والإنسان إذا فقد القناعة لم يفكر إلا بما ينقصه، وأما النعم الدائمة المستمرة فتغدو باهتة فاترة فيزدريها. ويظن كل مبتلى أن ما فقده هو أهم شيء، وتلك دعوى باطلة. وكثير من النعم لا نلاحظها ولا تحظى ببيان كغيرها. ويذكر المؤلف نعمة الدافعية مثلا، تلك النعمة التي يبتلى مريض الاكتئاب بفقدها، فلا تكون عنده دوافع للحياة ولا للأكل ولا للعمل ولا للعلاج. وأما النعمة التي يمكن أن نعدها كل شيء في هذه الحياة فهي نعمة الإيمان، فبه نصبر على ما نبتلى به من فقدان نعم أخرى، بينما غياب الإيمان يجعل النعم استدراجا وسببا في شدة العذاب. وإذا سلم دين المرء كانت المحن التي يمر بها منحا. ومن ابتلي بما هو طويل الأمد عادة كمرض مزمن أو غيره، فعليه أن يوطن نفسه على تقبل الوضع الجديد وأن يعتبره هو الأصل، ليتمكن من الالتفات إلى المباهج الأخرى في حياته تشغله عما فقده، ويبقي مع ذلك شمعة الأمل مضاءة. أما إذا افترض أن زوال البلاء هو الأصل، فسيظل تفكيره حبيسا لذلك، وقد يصل به إلى ازدراء نعم الله عليه. والبلاء حين يحرمنا من بعض النعم، فإنه يذكرنا بنعم أخرى نغفل عنها، فيكون سببا يحثنا على شكر الله، ويغمرنا الله بنعم نراها أكثر مما نستحق، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو الودود الكريم. والخوف من الله مطلوب، لكنه يجتمع مع حبه سبحانه في القلب، فيدفع المرء إلى إصلاح نفسه، ولا يعكر عليه فرحه بنعم الله عليه. خامساً، عن الآخرة وصدق الالتجاء إلى الله. إذا فقهنا حقيقة أن الدنيا ليست دار جزاء، تعلقت قلوبنا بالآخرة، وذلك هو أساس آخر نبني عليه حسن ظننا بالله، ونتذكر أن الآخرة خير وأبقى، وإن استعجلت النفوس الثمار. وكما يقول الحسن البصري: من لم يتعز بعزاء الآخرة تقطعت نفسه عن الدنيا حسرات. والدنيا كسجن ننتظر أن نخرج من ضيقها إلى رحابة الجنة في الآخرة، فلا ننشغل بملهياتها، وتكون المركزية في حياتنا فيها هي مرضاة الله والفوز بثوابه. وفي الصبر على البلاء لا يضيع شيء ولا يهدر، وإن خيل إلينا ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وتنفعنا الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعبارة مثل: ما لنا إلا الله، لا يجب أن تكون عبارة إشهار إفلاس كما يستعملها البعض حين لا يجد حاجته عند البشر، بل الأصل أنه من فقد الله فقد كل شيء، ومن كان الله معه ما احتاج إلى شيء، والله يكفي. علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن مع إحساننا التوكل على الله، وحين تنقطع الأسباب يحيا في قلوبنا شعور الالتجاء الصادق إليه سبحانه، والفضل لله في كل خير يحصل للعباد. فيقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. والتوفيق الحقيقي ألا يكلك الله إلى نفسك، فقدراتك لن تنفعك بغير رحمة الله وتوفيقه، وضعفك لا علاج له إلا أن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. فحين تضع رأسك لتنام كن صادقا وأنت تردد: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن موقنا في دعائك حين تصبح وحين تمسي: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وختاما: من الناس من يبتلى في ماله، ومنهم من يبتلى في ولده، ومنهم من يحرم نعمة ألفها، ومهما تعددت الابتلاءات واشتدت فإنها تهون على المرء بحسن ظنه بربه، بل ويغدو بحسن ظنه بالله مستمتعا بنعمة البلاء.